السجود هل يؤخذ كذلك الرفع؟ اي نعم. طيب اي شيء قلبي؟ ها؟ قال البراء بن عازب: رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه وقعوده وقيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. الصلاة أركانها متقاربة، هذا هو المشروع. طيب يعني ما هو القدر بحيث إذا قل؟ نعم. ما هو القدر إذا يعني نقص عنه الزمن؟ القدر ألا يطمئن، القدر ألا يطمئن على طول. سمع الله لمن حمده، الله أكبر.